الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. هذه الآيات الثلاث من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الآيات، هذه الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، عند جمهور المفسرين أنها منسوخة بالآية التي قبلها بآيات: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. الآية، فالقرآن فيه الناسخ وفيه المنسوخ، وأنواع النسخ في القرآن: نسخ التلاوة والحكم، ونسخ التلاوة وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء التلاوة، ثلاثة أنواع. نسخ التلاوة والحكم مثل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا ب5. فعشر رضعات كانت قرآن، نسخ الحكم والتلاوة، ونسخ التلاوة وبقاء الحكم كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فنسخت التلاوة وبقي الحكم، والمراد بالشيخ والشيخة الثيب والثيبة. ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة كهذه الآية الكريمة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كانت المرأة في الجاهلية وفي صدر الإسلام إذا توفي عنها زوجها تعتد 1 سنة، فنسخت المدة هذه ب4 أشهر و10 أيام. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. لا تشغلون عنه، لا تشغلون بشيء، يتصرف. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يعني يتركون خلفهم أزواج في عصمتهم، والمراد بالأزواج الزوجات، لأنه كما تقدم لنا أن كلمة الزوج تطلق على الذكر والأنثى. يقال علي رضي الله عنه زوج فاطمة رضي الله عنها، ويقال فاطمة رضي الله عنها زوج علي رضي الله عنه، فكلمة زوج تطلق على الذكر والأنثى. والذين يتوفون منكم ويذرون بمعنى يتركون خلفهم، يكون لهم زوجات وصية لأزواجهم، وصية بالنصب قراءة الجمهور، وقرئ وصية لأزواجهم بالرفع، وكلاهما سبعية من القراءات السبع. وصية لأزواجهم يعني يوصون وصية لأزواجهم، يوصون، والرفع عليهم وصية لأزواجهم، تكون خبر لمبتدأ، مبتدأ خبره محذوف تقديره عليهم، عليهم وصية، وسوى الابتداء بالنكرة مثلا لأن الخبر جار ومجرور مقدر قبله. والذين يتوفون يوصون، هل المتوفى ممكن يوصي بعد وفاته؟ أو هذا معلوم من السياق أنه الذي تحضره الوفاة وتحضره علامات الموت يوصي، فكان يوصي لزوجته بأن تبقى في بيته وينفق عليها من ما خلفه لمدة سنة، ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا، يعني متعة يتمتعون بها إلى الحول، بالسكن والنفقة، وهي في هذه الحال تعتد وعليها الحداد، والحداد تجنب الزينة والطيب وكل ما يرغب في نكاحها، متاعا إلى الحول لمدة حول 12 شهر. وعرفنا أن الجمهور يقولون هذه الآية منسوخة، وعن مجاهد رحمه الله إمام المفسرين في مكة في عصر التابعين والصحابة، لأنه أخذ عن الصحابة رضي الله عنهم، يقول ليست منسوخة وإنما هي محكمة، فعليها 14 أيام واجب تعتدها، و7 أشهر و20 يوما هذه مستحبة، إن رغبت في البقاء تبقى وينفق عليها، وإن رغبت أن تنهي عدتها وتتزوج فلها ذلك، لأن هذا الواجب انتهى وبقي الاستحباب فقط. متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني ما يخرجها أولياء المتوفى، ما يقول نخرجي توفي زوجك وخلاص، بل تبقى في بيتها وبيت زوجها حتى يتم الحول غير إخراج. فإن خرجنا فلا جناح عليكم. إذا خرجت المعتدة بعد تمام المدة الواجبة التي هي 4 أشهر وعشرة أيام، أو كان هذا قبل أن يكون المدة 4 أشهر وعشرة أيام، إذا خرجت من تلقاء نفسها فلا حرج على أولياء الميت ولا حرج عليها هي، إنما إذا رغبت البقاء فلا تخرج، وإن خرجت من تلقاء نفسها فلا بأس. فإن خرجنا برضاهن فلا جناح عليكم حينئذ في قطع النفقة، لأنها لها النفقة ما دامت جالسة. فإذا خرجت من البيت وتهيأت للأزواج فلا نفقة لها حينئذ. فلا جناح، والجناح الإثم، يعني لا إثم عليكم في خروجها. وسواء كان الخطاب لورثة الميت أو الخطاب لولي المرأة وولي أمر المسلمين، الولي العام، يعني هل يقر على هذا الخروج أو لا؟ يقول الله جل وعلا فلا جناح عليكم، يعني أقروهن على هذا الخروج. إذا رغبت في الخروج فلا حرج على أولياء الميت، ما يقولون يلزمك البقاء حتى تكمل عدة مورثنا، وولي الأمر لا يلزمها بالبقاء لأنه يأمر الناس عموما بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وولي المرأة كذلك لا جناح عليه، لا يلزمها ولا يأمرها بالبقاء، لأن الرجال كما قال الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء، وخاطب صلى الله عليه وسلم الرجال بقوله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن كما تقدم من تهيئ للزواج، بشرط أن يكون هذا بالمعروف والشيء الذي يقره الشرع، ولا تعرض نفسها وزينتها أمام الرجال الأجانب، هذا ما يقره الشرع ولا يرضاه الإسلام، وإنما تتهيأ، وإذا جاءها امرأة مثلها تتجمل أمامها، إن كانت جاءت لتنظر إليها لتذكرها إلى أحد من أقربائها، فتتهيأ وتهيئ نفسها بشرط أن يكون هذا التهيؤ بالمعروف لا بالمنكر، لأن فيه تهيؤ بالمعروف تتجمل المرأة في بيتها، وإذا جاءت امرأة أخرى أو جاءها أحد من محارمها أعجبته، فهذا تهيؤ، أو تتهيأ للرجال الأجانب وتخرج، هذا محرم ولا يقره الشرع. فلا جناح عليكم، لا إثم عليكم أيها الولاة ولا ولاة المرأة ولا أولياء الزوج فيما فعلن في أنفسهن من التهيؤ للزواج، بشرط أن يكون هذا التهيؤ بالمعروف، والله عزيز حكيم. أولا فيه إثبات لهذين الصفتين العظيمتين للباري جل وعلا، وكل صفة تتضمن مدح وثناء على الله جل وعلا، وفي اجتماع الصفتين معا مدح وثناء على الله جل وعلا، لأن العزة بحد ذاتها ثناء على الله ومدح، والحكمة ثناء على الله ومدح، واجتماع العزة والحكمة معا فيه ثناء على الله جل وعلا. والناس في باب الصفات طرفان ووسط، طرف مشبهة ضلوا عن الصراط المستقيم فشبهوا صفات الباري جل وعلا بصفات خلقه تعالى الله، وطائفة من الناس تزعم أنها تنزه الله عن صفات الخلق فتعطل وتنفي الصفة، يقول إذا أثبتناها شبهناه. وهؤلاء كالمستجير من الرمضاء بالنار، فروا من سوء إلى ما هو أسوأ منه، شبهوا أولا ثم فروا من التشبيه إلى ما هو أسوأ منه وهو التعطيل، فعطلوا الله من صفاته. ولهذا قال بعض السلف المشبهة يعبدون وثنا، والمعطلة يعبدون عدما، ما لا شيء. لذا ينفي عن السمع والبصر والعلم وسائر الصفات صار ما لا شيء تعالى الله. وأهل السنة والجماعة أثبتوا الصفات إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل، ونزه الله جل وعلا عن صفات خلقه تنزيها بلا تعطيل، يعني توسطوا بين الطائفتين الضالتين. وهكذا أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة، كما أن ملة الإسلام وسط بين الملل بين الأديان. والله عزيز موصوف بالعزة جل وعلا، حكيم موصوف بالحكمة. ثم إن اجتماع الصفتين وغالبا وكثيرا ما تجتمع في القرآن، والله عزيز حكيم، اجتماعهما فيه ثناء على الله، لأن العزة وحدها قد تكون مع الجهل والغطرسة والقوة والجبروت على غير اتزان، والحكيم قد يكون حكيم ومدرك الأمور ويعرف، لكن ليس له من الأمر شيء، على ما يقولون العين بصيرة واليد قصيرة، قد يكون حكيم لكن ما له من الأمر شيء، ما ينظر له ولا لحكمته. فاجتماع الصفتين معا في حق الله جل وعلا بجوار بعض فيه ثناء على الله جل وعلا. فالحاكم في الدنيا قد يكون عزيز لكن عنده جبروت وغطرسة وعنده جهل، ويأمر ولا أحد يقف في وجهه ولا أحد يستطيع أن يعترض عليه، وهو عزيز لكن ما عنده حكمة. وكذا الحكيم قد يكون حكيما لكن ما بيده من الأمر شيء. والله جل وعلا عزيز قوي غالب، حكيم يضع الأشياء مواضعها جل وعلا. وكذا فيها شيء من الوعيد، وفيها شيء من الوعد الطيب. فما دام أن الله جل وعلا عزيز فتخاف سطوته، يخاف منه جل وعلا، فيها وعيد لمن تعدى حدود الله، وفيها وعد كريم، فإن المرء إذا أطاع الله جل وعلا وعلم أن الله جل وعلا عزيز فإنه يثيبه ولا أحد يعترض عليه، لأنك قد تأمل الإثابة من الضعيف، يود هذا لكن ما يطلع بيده، ما يحصل له. فالله عزيز إذا أطعته وتقربت إليه جل وعلا أعطاك ما أراد سبحانه وتعالى. والمتمرد إذا تمرد على الله جل وعلا وشاء جل وعلا عقوبته فإنه لا أحد يعترض عليه ولا أحد يقف في طريقه. ففيها إثبات العزة والحكمة لله جل وعلا، وفيها وعد لمن اتقى الله جل وعلا وأطاعه بأن الله جل وعلا يثيبه، وفيها وعيد لمن عصى الله جل وعلا بأن الله جل وعلا يعاقبه إذا شاء، والله عزيز حكيم. ثم قال جل وعلا: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هناك قال: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين. فالمرء قد يكون يقول: أنا ما أريد درجة الإحسان، درجة الإحسان عالية يكفيني دونها. فأنزل الله جل وعلا حقا على المتقين، ما أحد يقول أنا ما أريد التقوى، لكن الإحسان يكون درجة عالية يقول أنا أقصر دونها، ما يحتاج أن أصل إلى هذه الدرجة فما أمتع. فقال جل وعلا حقا على المتقين الذين اتقوا الله جل وعلا. وهنا لعموم المطلقات وللمطلقات عموما. وتقدم لنا كلام العلماء رحمهم الله والخلاف في المتعة للمطلقة، وأن المطلقات أنواع: مطلقة قبل الدخول، مطلقة بعد الدخول، مطلقة مفروض لها مهر، مطلقة لم يسمى لها مهر، مطلقة قبل الدخول ولم يسمى لها مهر، هذه يجب لها المتعة. مطلقة قبل الدخول سمي لها مهر، مطلقة بعد الدخول سمي لها مهر فهو لها، لم يسمى لها مهر لها مهر مثيلاتها. مطلقة قبل الدخول سمي لها مهر لها نصفه، لها نصفه. وهنا قال جل وعلا: وللمطلقات متاع بالمعروف. ومن المعلوم المعروف يعني المقبول الحسن في الشرع، ما يكون شيء زهيد لا قيمة له، يرجع فيه إلى العرف، والعرف يختلف من زمان إلى زمان ومن بلد إلى بلد. فقد يكون في وقت ما المعروف إذا أعطيت متاع 10 ريالات يكون كثير، لأن المهر 4 و5. وقد يكون في وقت إذا أعطيت المتعة 5000 تكون زهيدة، وأكثر من ذلك تكون قليلة. فيرجع في هذا إلى العرف السائد في الزمن والبلد. قال بعض المفسرين رحمهم الله: وللمطلقات متاع بالمعروف، هذه آية عامة يؤخذ منها الوجوب بالنسبة لمن تقدمت التي عقد عليها وطلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهر، هذا واجب. فإن كانت بخلاف هذا فالمتعة لها مستحبة وليست بواجبة. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك بين جل وعلا الأحكام المتعلقة بالطلاق والنكاح والمعاملة والصلاة، وجعل جل وعلا آيات الصلاة والمحافظة عليها بين آيات النكاح والطلاق والمتعة، الدلالة على أن الإسلام شيء واحد. وكما تعبدنا الله جل وعلا بالصلاة والزكاة والصيام والحج، تعبدنا بالنكاح والطلاق والبيع والشراء. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن رجلا طلق امرأته 3 غضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام بعض الصحابة فقال: يا رسول الله اقتله، لأنه تجاوز الحد. فالله جل وعلا في تشريعه وأحكامه كل الإسلام شيء واحد، ولا يجوز للمرء أن يهتم بناحية ويضيع ناحية، كما يقوم بالصلاة والزكاة والصيام والحج والعبادات، كذلك يجب عليه أن يهتم بصحة بيعه وشرائه ونكاحه وطلاقه، فالطلاق له أحكام، ولا يجوز للمسلم أن يتلاعب به عند أتفه الأسباب. عند شخص مثلا يريد أن يلزمه بشيء يطلق امرأته، هذا تلاعب. عند مثلا غضبة بسيطة بينه وبين ولده أو بينه وبين أخيه أو بينه وبين جاره يقول يطلق زوجته، هذا تلاعب بكتاب الله. عند مرادة بسيطة بينه وبين زوجته مثلا يصل إليه الطلاق ويعطيها الثلاث والعشر والمئة دفعة واحدة، فما يجوز للمسلم أن يتساهل في هذا. ويجب عليه إذا أراد أن يطلق أولا يفكر في الأمر وينظر ماذا يترتب، ماذا يلزم الأولاد، ماذا يلزم له، ما هو مآل المرأة المسكينة بعدما كانت أميرة ناهية في بيتها مستقرة تطرد منه بلا شيء، هذا ما يليق. ثم إذا عزم على الطلاق وتروى يذهب إلى طالب علم يسترشده ويسأله أما شرع الله جل وعلا في هذه الحال. وأي يصير الطلاق نتيجة غضبة بسيطة مع شخص ما أو مع طفل، ربما يكون بينه وبين الطفل منادات فيطلق امرأته بالثلاث إن لم يأتي أو إن لم يفعل أو كذا أو كذا، وهذا تلاعب. والطلاق تجري عليه الأحكام الخمسة كما تقدم لنا قريبا، واجب أحيانا ومحرم أحيانا ومستحب أحيانا ومكروه أحيانا ومباح أحيانا، كل الخمسة تجري عليه، وتقدمت الأمثلة لهذا. فيجب على المسلم أن يهتم بأموره ومعاملاته مع زوجته ومع أهله ومع جيرانه وفي بيعه وشرائه، لأن البيع إذا لم يكن صحيحا فهو حرام، ولا تؤول إليه السلعة إيلولة شرعية وتصرفه فيها يكون حينئذ غير شرعي. كذلك بعض المعاملات مثلا ظاهرها أنها بيع وهي ربا محرم، والله جل وعلا يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فليس المراد الربح أو كسب المال، وإنما المراد أن يكون المال حلال والكسب حلال. وإذا استفاد المرء مالا حلالا استعان به على طاعة الله جل وعلا ونفعه في الدنيا والآخرة، وإذا استفاد مالا حراما والعياذ بالله ضره في الدنيا والآخرة، يكون سببا لأمراض لمخالفات لوقوع في مشاكل كثيرة في الدنيا، ثم الحساب في الدار الآخرة لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يسأل عن الكسب. و ما يقول أنا حر في مالي، حر في مالك في حدود الشرع، لكن فيما حرمه الشرع لا، يحجر عليه ويمنع ويحكم عليه القاضي بالمنع وعدم التصرف، وأولاده يرفعون أمره إلى الحاكم والحاكم يصدر الحكم بمنعه. ولده وإن كان صغير ابن 20 سنة 15 سنة يرفع أمر أبيه إلى الحاكم ويحكم عليه إذا صار يتصرف تصرفا غير صحيح، فهو ليس بحر إلا في حدود الشرع فيما أباح الله له ذلك. ما يجوز له أن يقامر في ماله ولا أن يراهن ولا أن يتلاعب به. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، لأن المرء إذا عقل وأدرك ابتعد عن الحرام، كل من عصى الله فهو جاهل، فالمرء تأتيه المعصية ويقع فيها نتيجة الجهل، وإلا لو عقل فالله جل وعلا ما يستحق أن يعصى، ينعم ويعطي ويتفضل جل وعلا، ثم تختفي عن الناس وتعصي الله تظن أنك إذا اختفيت عن الناس خلاص ما تضرك المعصية، تكون أشد ضررا لأنك راقبت الناس ولم تراقب الله جل وعلا الذي معك في كل حال ومطلع عليك وعلى جميع تصرفاتك. كذلك يبين الله لكم آياته أحكامه وحدوده ومحارمه وما أوجبه عليكم لعلكم تعقلون. والمرء إذا عقل انتبه، إذا عقل كما تقدم تذكر، وإذا تذكر اتقى. قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتي قبلها، وهي قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قال المراد التي قبلها يعني في التلاوة، وليست تليها مباشرة بل بينهما فاصل. نعم. قال البخاري: قال ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها. قال: يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر، فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها؟ وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها. فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي، وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها، فأثبتها حيث وجدتها. هذا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه جاء إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه لما أمر بجمع المصحف عثمان رضي الله عنه، قال له ابن الزبير: يا أمير المؤمنين، هذه الآية منسوخة، التلاوة والحكم منسوخة يعني في الحكم، ما له حكم، الحكم في التي قبلها، فلما أثبتها في المصحف؟ قال: يا ابن أخي، وجدت شيئا فأثبته، هذا شيء توقيفي، ما يسوغ لي أن أقدم وأؤخر وأزيد وأنقص، وإنما هذه موجودة فأنا أوجدتها، ما أتيت بشيء من عندي. فعثمان رضي الله عنه أثبت ما وجده في المصحف، وهذا فيه السلامة والإتقان. وقد اختار رضي الله عنه عددا من الصحابة رضي الله عنهم الفضلاء لجمع المصحف لما وجد فيه شيء من الاختلاف بين القراء، أتاه من أتاه من الصحابة فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك الناس لا يختلفوا في كتاب الله، فجمعهم رضي الله عنه على مصحف واحد ومنع القراءة في غيرها حتى لا يحصل خلاف بين الناس. نعم. ولهذا يقال المصحف العثماني نسبة إلى من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله، ثم أنزل الله بعد ذلك قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. يعني كانت العدة سنة، ثم نسخت من السنة إلى 4 أشهر و10 أيام، لحكمة يريدها الله جل وعلا، ولأن الغالب أنها إذا كانت ذات حمل فإنه يتبين خلال 4 الأشهر، يتبين الحمل خلال 4 الأشهر والعشرة الأيام احتياطا، فإن تبين الحمل فعدتها بوضع الحمل ساعة أو سنة، وإن لم يكن حمل فعدتها 4 أشهر و10 أيام، هذه المتوفى عنها سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، صغيرة أو كبيرة، تحيض أو لا تحيض، رأت زوجها أو لم تراه أبدا، سافر عنها أو حاضر، كله عدتها 4 أشهر و10 أيام، سوى الحامل فعدتها بوضع الحمل، قلت مدة الحمل أو كثرت أو زادت. لو مثلا طلقها وهي حامل ثم أتاها خبر مات عنها، أتاها خبر وفاة زوجها فحجبها الطلق فوضعت، فتخرج من العدة في نفس اليوم الذي مات فيه زوجها. وكذلك المطلقة إذا كانت حامل فإنها تخرج

أو مطلقة قبل المسيس أو مدخولا بها، وهو قول عن الشافعي رحمه الله، واختاره ابن جرير. ومن لم يجيبها مطلقا يخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى: ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وقول الله تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته، أي في إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده فيما أمركم به ونهاكم عنه، يبينه ووضحه وفسره ولم يتركه مجملا في وقت احتياجكم إليه. قال تعالى: لعلكم تتقون، أي تفهمون وتتدبرون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.